بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه. من يرد الله به خيرا يصب منه. وقوله هنا من ألفاظ العموم، تشمل المكلفين جميعا، رجالا ونساء وإنسا وجنا. وقوله من يرد الله به خيرا، كلمة خير كما مر بنا مرارا في القواعد نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من يريد الله به خيرا، يعني في دينه، في دنياه، في عاجل أمره، في آجله، من أراد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه. هذا الابتلاء يشمل الابتلاء في النفس والمال والأهل والولد، قد يكون الابتلاء بقلة ذات اليد، وقد يكون الابتلاء ببعض الأمراض والأسقام والأوجاع في النفس أو الأهل أو الولد، قد يكون هذا الابتلاء بتسلط بعض الأعداء، قد يكون هذا الابتلاء بحصول بعض المكدرات والمنغصات والهموم والغموم وما أشبه ذلك، كل هذا من الابتلاء. وإن كان الابتلاء أعم من ذلك، فإنه يشمل الخير والشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. لكن هنا بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا فأصاب منه بالبلاء. البلاء تكفير للذنوب والخطايا، تمحيص لما في القلوب، وربما جلب للعبد أو كان سببا لنيل المنازل العالية. وفي الحديث إنه يكون للعبد المنزلة الرفيعة عند الله عز وجل في الجنة لا يبلغها عمله، يعني أعماله الصالحة قليلة، ما عنده نوافل كثيرة ولا مستحبات كثيرة، وربما حصل عنده شيء من التقصير في الواجبات أو فعل بعض المحرمات، فأعماله لا تؤهله لتلك المنزلة الرفيعة العالية عند الله عز وجل. لكن يبتليه الله عز وجل ببعض الأمراض، بعض الأسقام، بعض الأوجاع وغيرها، فيصبر ويحتسب. يبتليه الله تعالى بفقد بعض قرابته من أصول أو فروع أو حواشي فيصبر، وينيله الله عز وجل بذلك الصبر تلك المنازل العالية، ويرفعه الله عز وجل درجات عاليات بسبب صبره على ذلك البلاء، بسبب صبره على ذلك البلاء. وهكذا كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا حزن ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ما أصاب المسلم من هم، سواء كان هما من أجل أمر دنيا أو دين، ولا حزن ولا غم ولا نصب، تعب ولو بسبب أعمال دنيوية يقوم بها مباحة، ولا وصب، يعني مرض صداع، مرض في بطنه، مرض في رجله، مرض في يده، مرض عضال، مرض كبير، مرض صغير، مرض ظاهر، مرض باطن. قال: ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. فالمؤمن أمره كله له خير، المهم أنه على الإيمان، على الإسلام، على الصلة بالله عز وجل. وفي حديث أبي صهيب الفارق وفي حديث أبي يحيى صهيب بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن في السراء والضراء هو على خير، إن أصابته سراء شكر، أنعم الله عليه وسع الله عليه، ما يقابل نعم الله بالكفران ولا بالعصيان، ولا يستعين بنعم الله ويعصيه. الله أنعم عليك بنعمة، وسع الله عليك، بسط الله عليك، أدخل عليك الفرح والسرور، ما تقابل ذلك معصية الله وتجاهر بالمعاصي. فإن ذلك، أعني المجاهرة بالمعاصي في وقت النعم، مؤذن بسلبها وذهابها. كل أمتي كما في الحديث، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يسلب العبد نعمة العافية والنعمة التي هو فيها إذا جاهر بمعصية الله عز وجل. النعم ينبغي أن تقابل بالشكر لا بالعصيان والطغيان، لأن الإنسان له مال، لأن الإنسان وسع الله عليه وأنعم عليه، يقابل ذلك بالمعاصي؟ لا، يقابل الإنسان نعم الله بالشكر، فالذي أنعم قادر أن يسلب تلك النعمة وأن يحولها إلى بلاء ونقمة، عياذا بالله، لا سيما عند التجرؤ والتبجح وعند عدم المبالاة والبغي والاستطالة والتطاول، فحينئذ يكون هذا أقرب إلى سلب النعمة. وإذا ابتلي العبد بأي بلاء يصبر ويحتسب، لعل الله عز وجل أن يدفع عنه البلاء وأن يخلف عليه بخير، وأن يغير الله عز وجل حاله إلى أحسن حال. فالعبد المؤمن ينبغي أن يعلم أنه عبد لله في السراء والضراء والعسر واليسر، فما يكون إن ابتلاه الله بالنعم طغى وبغى وجاوز الحدود وعصى، وإن ابتلاه الله عز وجل بالبلايا أساء الظن بالله. لا، أنت عبد لله في السراء والضراء، تعمل ما يرضي الله وما يقرب إلى الله عز وجل، لا ما يرضي الناس وما يرضي المجتمع، فلن يغني عنك أحد من عذاب الله شيئا، ولن ينفعك أحد، وستسأل أنت وحدك، ما تسأل عن الناس، تسأل عن نفسك وعن عملك. طيب، يقولنا: نذر شخص أن يصلي في الأقصى، فهل له أن يفي بنذره في الحرم لعدم القدرة على دخول الأقصى؟ الجواب نعم، الصلاة في الحرم أفضل. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. قال: صلها هنا، يعني في المسجد النبوي، لأن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى. قال: إني نذرت أن أصلي في الأقصى. قال: صلها هنا. قال: إني نذرت أن أصلي في الأقصى. قال: شأن خير، شأن خير، فليبتدع بنفسك وتسافر وكذا وترجع، شأن خير. فكيف بالحرم؟ الصلاة فيه أعظم من المسجد النبوي، فلذلك من نذر أن يصلي في الأقصى صلي في الحرم أو في المسجد النبوي، فالأجر يكون أعظم وأكثر وأنفع له، وأنفع له. والحديث نص في المسألة، عندنا حديث واضح بين في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا.